وهذه بعض الوصايا في خاتمة اللقاء يستعين بها المرء ما أمكن بعد عون الله جل وعلا على أن يثبت على الصراط ويبقى على دين الله جل وعلا ويستصحب القدرة على شكر نعم الله جل وعلا عليه. أعظمها وأجلها إقامة التوحيد في القلب قبل أن تقيمه في نفس غيرك. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة جليلة القدر مبنى ومعنى. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير. وفي رواية للبخاري: ومثقال شعيرة من إيمان. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال ذرة من خير، والبرة أصغر من الشعيرة. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال نمل ذرة من خير. واختلف في تعريف الذرة هنا، قيل إنها صغار النمل، وقيل أقل ما يمكن أن يوصف. وأيا كان، تجد النبي صلى الله عليه وسلم قرن الخير بقول لا إله إلا الله. ومن جميل كلام العلماء قولهم: وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. من جميل قول العلماء: وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. فإن الله عظم هذه الكلمة مبنى ومعنى، وعظم كل من يؤمن بها ويدين الله عز وجل بها. عظمه الله وحرم جسده أن يبقى خالدا في النار وجهنم، عاذنا الله وإياكم، على ضربين: ضرب من أهلها يدخلونها يصبحون حمما تحرق النار منهم، لكن هؤلاء الذين يصبحون حمما يخرجون. وأما من كتب الله له الخلود فيها عياذا بالله فلا يصبح حمما، بل قال الله: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال جل ذكره عنهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالوصية الأولى إقامة توحيد الله جل وعلا في القلب، وأن تعظم كل من تعلم عنه أنه يعتقد بلا إله إلا الله. فيفر الإنسان من التكفير، من رمي الناس بالفسق، من رمي الناس بالتبديع. أجل هذه الكلمة في قلوبكم تجل في أعينكم من كان مؤمنا بها أيا كان حال، وإن كان إجلال دون إجلال.